فهذه قد لا نسلم ان هذا جميع الجواز، لان شريعه موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمه. نعم ان كان شعيب على دين، واقول هذا لاننا لا نوافق من قال ان المراد به شعيب النبي، واقول ان كان صاحب مدين احسن بعد من كلمه شعيب، ان كان صاحب مدين على دين فنعم يمكن يستفاد من هذا جواز كلام المرأة بحضرة الأجنبي، مع أن هذه المسألة لا إشكال فيها من ناحية شرعية في شريعتنا، أن المرأة يجوز أن تتكلم بحضور الرجال، والنساء كنا يكلمن الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال، ما لم يخشى إيش؟ الفتنة، من خشية الفتنة، الفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة. طيب هذا يرد على كل أحكام المستنبطين عن مركز وش؟ ما كنا نستنبط فيها جواز كمان. إيه؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ تجيب الأشعار على كل مثل أي شيء. مثل تصوير أنه منبر تصوير دعاء بالدولية. مثل اللي قاله موسى. في جواز الاقتصار الداعي بكل خالد داعي. كل هذا من فعل موسى. كل هذا من فعل موسى. والله سبحانه وتعالى ذكرها على وجه الثناء له. على وجه الثناء عليه. ما ذكرها هكذا فقط. كل هذا أيضا يرد في السنة من بني آخر. كذلك أيضا يستفاد من هذا من هذه الآية. بعض الأحيان يرد السطر. يمكن يستفاد أنه مشهورة الأبناء للأعلى، مشهورة الأبناء للأعلى لقوله استأجره، لأن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشهورة والعرض، فقد يكون الأبناء أعلم من الأعلى في بعض الأمور، إلا لا، كما أن المفروض قد يكون أفضل من الفارم في بعض الأمور. وفي هذا ويستفاد من الآية الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين، وهنا القوة والأمانة. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأعماله من كان قويا أمينا، بقولها إن خير ما استأجر القوي الأمين. والقوة كما سأل الأخبارين القوة في العمل بحسبه، فالقوة على الأعمال البدنية معناه قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب، فكل شيء قوته بحسبه. وباختلال أحد الوصفين يختل العمل، إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أمكنه أن يقوم بالعمل ولو كان من آمن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تولين إمارة ولا على مال يتيم. فقول إنك رجل ضعيف هنا الضعف هو ضد الأمانة ولا لا؟ أو ضد القوة؟ ضد القوة، الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي الأمانة. فعليه نقول إن الإنسان قد تختلف في القوة أو الضعف أو الأمانة، والكمال وجود القوة وجود الأمانة. قال إني أريد أن أنكحك، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. لا قد يشتغل من بأمه بشعبه الشعر وما علمنا له من ظلم منه منك يعني لا يلزم انه ولا له مهم ظلم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. الان اذا نتكلم اريد ان انكحك هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد النكاح؟ اريد ان انكح وليس عقدا. وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة لانه يقول اريد ان انكحك ومن انكحك ازوجك لان النكاح اصله الضم والجمع ومن انكحك ازوجك لان الرجل يضم زوجته اليه نعم ويجتمع اليها. وقول احدى ابنتي هاتين قوله احدى ابنتي هذا مبهم ما ندري هي الكبرى او الصغرى ولهذا يقول وهي الكبرى او الصغرى. وقوله ابنتي اصلها ابنتين لي وحدث اثنين من اجل الاضافه ولهذا نقول ان ابنتي مجروره بالياء نيابه عن الكسره لانه مثنى وحدث اثنين من اجل الاضافه. وقوله هاتين اسم اشاره لتعيين البنتين لتعيين البنتين. فهل معنى ذلك أن له بنات أخريات لأن الإشارة تخرج من أداهما أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له قد يقول إني أنكح إحدى ابنتي ولا أدري من ذي بناته إلا ليست بناته. وهذا هو الأخر وأن الإشارة وأن تعيينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى نعم وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات. وغريب بعض المفسرين قال إن هذا لإخراج بقية البنات لأنه بنات سبع نعم وهذا أخرجهما بالتعيين فيقال ليس كذلك وليس في الآية ما يدل عليه. ولكن لما قال أن آمن يقول لشخص أنا أريد أن تحت أحد ابنتي وعندي امرأتين هل يفهم أنه مثل؟ ما يفهم حتى أقول هاتين فيفهم أن هذه بنات فهمتي هاتين على هذا المهر على أن تأجرني يعني تأجرني نفسك ثمانية حجج تكون أجيرا لي في رأي غنمي ثمانية حجج أي سنين وهو جمع حجة فإن أتمت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك فمن عندك الثمان يعني وليس بواجب. أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بنتي ويقول مهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين ثمان سنين. ومن أين يعرف أن المراد رعي الغنم إذ قد يكون تأجر نفسك لأجل تكون بناء عندي أو حرافا أو ما أشبه ذلك مسألة القصة يا أبا تستاجر إن خير من استعطاف القوية أمين والقوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي الغنم فعلم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم برأي الغنم ثمانية سنوات فإن أتم عشرا فمن عنده يعني السنتان تكونان تبرعا والعقد على ثمان سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر هذا به نظر

قوله إن خير من استأجرته تعليم لأي فعل لقولها استأجر استأجر قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هذا عقد أو وعد به غانم لا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هو عقد أو وعد بالعقد وعد وعد وش الدليل وش الدليل هنا وليس عقد ما قال إني أنكحك إني أنكحك قال أريد أن أنكح والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله كذا إذن فليست الآية أن عقد له طيب لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد يدل على القبول على أنه قبل أن يزوجه طيب ما الفائدة من قول هاتين كالله لأن إذا قلنا الإنسان أنه غير هذا له برافة هذا فإذا قال هاتين تعين المرافة الحاضرات هذه لأنه يظن ظان أن هناك بنات إن هذا لهم بناته طيب وقوله ثمانية حجج ما هي الحجج حسين حجج يعني من الحج إلى بيت الله الحرام لا سنة إذن ثمانية حجج يعني ثمان ثمان سنين طيب قول ما أريد أن أشق عليه لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد إن الثمان بالنسبة للست مشقة نعم وانا شق عليك في التنفيذ وليس المعنى في زيادة السنين لان هذا ينتقد بان الثمان بالنسبة للست زيادة وايضا العشر قبلها موسى ثمان معين نعم عشر معناه ما شق عليك هذا من خيار موسى نفس الشق من العشر قوله ستجدني إن شاء الله هذا التعليق من المراد به المعلق من المراد به لأن لا يكون فيه نكاح في عقل التجارة لكن الصحيح أنه على بعضه لأن الإنسان لا يدري أن يتم الأمور كما يريد أو قوله أيما الأجلين قضيت شراب أيما الأجلين أي عنه من هذه الأعراب من رب الأجلين العشر أو الثمان العشر أو الثمان وما في قوله أيما ناكب زائد التوكيد زائد التوكيد من التقدير أي الأجلين طيب وأي هنا شرطية ولا استفهامية شرطية قوله على ما نقول وكيل ما مرد الوكالة هنا وكالة الحب والشهادة والشهادة أي تقديم المعمول يدل على الحصر على ما نقول مع أن الله سبحانه على كل شيء وكيل يكون أبلغ في الوكالة هنا ومعلوم أنه على كل شيء وكيل أبلغ في المحافظة على الأخ أبلغ في المحافظة على الأخ كأنه يقول لو لم يكن له وكيل فكان وكيلا على ما نقول نرجع الآن إلى الفوائد قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر نعم على الزواج وقع في أول العقد أو في آخر في أول أن يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروعة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له، مشروعة الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص، بقولها قالت إحداهما يا أبت استأجره. ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها لقولها يا أبتي استأجره، ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه فيقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزه لأنه نوع من الاحتقار له. وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس، خبر عنه باسمه مثل أن يقول قال فلان فلا حرج. ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، بخلاف الندى، فالندى له حال والخبر له حال أخرى. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة، المهم كل قائم على عمل ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان وهما القوة والأمانة. يمكن يجي في هذه ما كتبناه في الأول تكتبونه يستفاد من هذا أنه ينبغي أن يراعى في القائمة على الشيء هذان الأمران القوة والأمانة، لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمانة، لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليم لقولها استأجره. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ما أعرف، لكنه لا ينبغي أن ينبغي إلا أن يوصف الأبوة. هذا غلط الحقيقة، لأن هذا نوع من الاحتقار، هو خبر لا بأس، لكن في هنا احتقار وصف الشاي أصل نعينا هذه، لكن من الظاهر أنه عند البادية ما تعتبرها، لا ما تعتبر عقوب، يعتبر يعني تشريف عجيب. قدر الشاي يعني كبير القوم. طيب قول القلية أبو فلان واحد من أخواني حضر أبو يا أبو فلان، هي الكل هم كان أحمس، هي اللي سأل عنها، فأنا أقول ما كل أهو من الاسم أهو من الاسم. طيب يقول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يستفاد من هذه الآية الكريمة نصح هذا الوالد لبناته،